الحلقة 82. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 700 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن دياب بن غانم جر حسن الهلالي وهو جريح، وضعه في هودج وطلع به بالليل متخفي وهارب من نصر ملك العسيرات، وفي الطريق وجد أن فيه غبار ففكر أنه الأعداء جايين، فقال لحسن، فحسن قال له ما قدامكش طريقين، يعني لازم تحاربهم، وأنا آسف يا دياب أنك أنت هتحارب لوحدك. أتاري شامة بنت الملك عطاب تنكرت في ملابس أبوها وركبت خيل وتقلدت بالسلاح وذهبت لكي تودع حسن الهلالي وهو جريح في الصحراء. لما وصلت عند دياب فجلدت أصوات الرجال وادعت إنها نصر ابن ساعد العسيري، وقالت له لما أنت مش قد الحرب مع الملوك تجي تحارب ليه؟ وقالت له لما انتوا مش قد حماية الخطيبة اللي تخطبوها جايين تعملوا رجال وفرسان وتخطبوها ليه؟ فاعتذر دياب ابن غانم وقال احنا متأسفين خالص وأدينا ماشيين، ولكن شامة كشفت عن شخصيتها وعرف دياب انها شامة بنت الملك عطاب. وقول عم جابر أصلي على من قال يا رب أمتي نبي الهدى يا صفوة التواب النبي ما كان شمس ولا قمر نبي الهدى يا صفوة الوهاب بعد تمجيد في جمال محمد إصغى كلامي يا أولي الألباب يقول الملك حسن الهلال يا أبو علي بقلب ضنى لما فؤاده داب ألا يا عباد الله يا ميلة الزمان تره الغرورة ما لها أصحاب تزهى لمن تزهى وتندر تغدر وبعد القصور السكن في تراب Yeah. الميزة ولت سريعا انقلابها خاينة وعادتها دمار وخراب اتمل على الأخين تاخد عزيزهم ما تخلي غير خايب أو الكذاب استغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى مقتدر وهاب. فلما فرغ الأمير أبو علي من كلامه وتم معنى نظامه وزاد به غلب وألمه دياب قال نرتاح ونقوم بالليل لربما الأعادي يشوفونا ونرحل على ظهر بالليل يا آل الطريق انجذونا حسن قال له افعل كيف تريد أنا آدي اللي جرالي قبلة على قربها والبعيد افعل يا أخي ما بدالك اذيب الليل هد الخيام دن دن دن دن دن اذيب الليل هد الخيام وحملها فوق الجمال معارف خلف من أمام وحمل حسن الهلالي جابوا فيها وجدوا مدهم وحملوا بالدوائر الجرح عين ومدوا حسن باكي والدمع ساير زاد بيه الحب والطعن والجرح مع الهم بقي وتلاتة مسكين قلبه ما في فرح جاي يحكي لسانه تلاتة تريها خطيبة سهر الليل ليل ليل ليل ليل ليل تريها خطيبة سهر الليل يا وعد يا شوم حالي دمت قطعة عقدة هلل لما رحل بيه في الليالي حبت الملكة تلقي حبت الأميرة تلقي تطمن على الهلالي تباشر وتشوف معني العايق أم الدلالي دخلت مخدع النساوين دخلت مخدع النساوين عبيد الحرس ما شافوها اتخبت شمال ويمين ولبست بدلة أبوها لبست شامة بدلة رجال ولفت الحرة عمامها وطلعت أم الكمال هايجة في قلب الندم ركبت على مهر أدهم ركبت على مهر أدهم وجباد أصفر عجيب طالعة والقلب ودهم باكية والقلب دايب مسك في دها تلت حربات وقامت ما بين الجبال تهز القنا والقنايات عز ما نصف الليالي عز ظلام الليل عدلت قوام الركوبة وقاطع العقد والليل عالجسم لم حمل توبة قامت قبلهم وسيرين من البعد اخر الحدود من عيون لنظرين اصيلة ونعم الوجود وجت نازلة من مغار وجت نازلة من المغار من غير وعد ومعادي اذ يبشى في الغبار قال حلقوا علينا الاعادي كيف العمل يا ابن سرحان هذه العيدة نظرون هاني باكي والدمع سرحان هذه العيدة هجموها يبذلون حسن قال له التفت على العيدة اللي جايين اللي كنت تقدر تخوض المعارك احنا اصلوا على البلد مش راجعين وحدك مليكش مشارك خوض المعركة واللي روح يروح هيا با بطل شد حيلك يا ديبع العمر والراح اديك اسد فك حيلك وانا عرفت العدا قويين نوم الليالي معدينا لين الكلام واعمل مسكين وانفذ قوام الله بينا قال طيب انتظر كده دقيقة شوف انا اقدر اخذ المعركة معهم ولا لا وفضل يبص كده دياب وبعدين قال يا اخي يطلعوا دي 50-60 فارس اللي جايين ما اقدرش اقابلهم ده انا نفر واحد ودول يجي 60 نفر كانت الست كانت السيدة أدركتهم في الحال بقيت معاهم بسؤالها عرضتهم علشان تفهم لغاهم قالت عشان يرحلين بالليل عز الظلام السود عالخيال رحلينه بالليل خطبين ليه خطبات الأسود ما عارفينيش انني خطبها عملت نفسها هي العدو اللي هو نصر الخطبها عارفينيش انا خطبها انا التبعي ابن ساعد حربة في ايدي جايب انا قوي السواعد ما عارفينش ان انا ابن عسير الحل والربط بيدي انا امير من ناس لامير لازم تخضع تقول يا سيدي لما انتو ناس مش كفو البلوات لما ناس مش كفو البلوات ليه تسحب حربوني ماشي وتيجوا تخطبوا البنات تفتحوا بيبان ما السد هاشي هل أنتم كفاء للحرب؟ أنتم كفاء الأسود؟ ده أنا ملكت الشرق والغرب، ما وجعت في وجع سود. البت دي خطيبها أنا، يلا تزولوا من حدانا، لدور عليكم القنا، مليكم غير الأهانة. قم ذياب قالها في عرضك، ذياب قالها في عرضك، انت سبع عمك وخالك، لساني ما قادر عرضك، وعروس تكفتنا لك. قالت له الجميلة أمال يا جبان، لفف لك عمام ليه، وشناب ليه عم تبرمه، لا ما شيء يا أخي ما تقدرش عليه، عشان يتزلوا الملوك وتجيبوهم. انت ما فاهمش بخطبك مين، ما فاهمش بخطبك مين، كل انت غرقان في شمه، تحسبني صحيح ياك من العذوين، ده انا بنت عطاب شامه. ودياب رد عليها قال لها ايه يا عم جابر؟ قال انا فاهمك، انا واخد بالي من اول من عند ما خرجتي، عارفك انك انت بس ما بمتحنك، انما بشرف شرف ان انا عارفك انت، بس بمتحنك، وجدتك نعم الاداب ونعم الجواب ونعم الناس ونعم الادب عالي النسب، ابوك بطل وافي الحسب. طب وهي شامة ردت عليه قالت له ايه؟ قالت له الكلام ده ما كل شيء منه، جبان وخالك واطي، الراجل مدام ما يخلصش يا منه، والله راجل ما تسند عياطي، جايب ابو علي معاك ياك تموت حدانا يا جبان. يا حسن فين اهلك وناسك لما ماشي ويا جبان؟ محلى الشرف فوق راسك، حسن اتعدى القعد عالحيل، قال يا نور عين يا ديني، مالت على حسن، مالت علي حلوة الزين، قالت له انا حافظة شرفي وديني، الطعنة دي اللي في جسمك، الطعنة دي اللي في جسمك يا ريتها كان في قلبي انا. يا ابو علي غايز لخصمك، ولا ودكش تتعب حدانا، يا حسن انا جاي عشان اوصيك، جرحك في قلبي مأزينا، انا عايز يا بطل ارسيك، امشي مع ناس زين، امشي مع ناس احرار، بأمر مولى الموالي، راجل من ناس كبار، هم الفين سلام الهلال عيني الليل. قالت له ما تمشيش مع ناس جبنات، انت كان حقك تجي مع ابو زيد الهلالي. وقالت له اسمع يا حسن، بيني وبينك 20 يوم، موعدنا 20 يوم، في اليوم 21 هيتجوزني نصر العسيري، فإذا عرفت تديني في العشرين يوم دول يبقى احنا عشنا في آخر صفة، وانت اتجوزتني وضمنت السعادة، وانا هتبقى حياتي سعيدة معاك. لو ما جيتش انخدني ملك العسيرات هتشوفني يوم القيامة. ودينا يا بطل أبلغناك يا بطل، مع السلام. ودياب جر الجمل وهي رجعت على القصر، رجعت على قصر أبوه. صار دياب وجر الجمل بيه، روحوا ديوان الهلايل في الصبح، وصل البلد بيه على ولاد جعفر ونايل. في الصبح وصلوا البلاد، صلوا على الزين طه، مجروح قلبه والفؤاد علي جرى ورأيناها. فريح حسن فوق فرشه، على فرشته في ديوانه، العقل ما فيش في راسه، ده زول وتغير الوانه، يعني مريض وفي حالة سيئة. وطبعا دياب عارف ان القبائل حيبهدلوه، وان ابو زيد الهلالي حيمثل به في القبائل وحيفرج الناس عليه، فقال لابد ان انا ادبر حيلة ارحم بيها سمعتي كبطل. وحنعرف ده كله بعد ما نسمع من عم جابر كل اللي فات. قول عم جابر. الموعد عشرين يوم، الموعد عشرين يوم، اديك يا حبيبي واديني ليل نهار اني محرم النوم. لا ما يشفيك ربي وتجيني، ان جيتني من جوا العشرين، ان جيتني قبل ما تتم عشرين، اديك يا حبيبي وديني حتتصل بيننا العشرين، وعلى فرشتك تحتضيني. انما نزاد العدد يوم، انما نزاد العدد يوم، اعلم ياخدني العسيري عاد يا بطل ما فيها شلوم، ويبقى عددها كبير. ان خدني ملك العسيرات هتشوفني يوم القيامة، وادينا ثبتنا وعداد يا بطل ومع السلام. ذياب جر الجمل وهي رجعت على القصر، جر الجمل بحسن وهي رجعت على القصر، عاودت على قصر ابوها حسن عيان كانوا باعوا قصر. عقبات الجبال قطعوها للليل يا عيني، سعر جر الجمل بيه، روحوا دوان الهليل في الصبح، وصل البلد بيه على أولاد جعفر ونيل. في الصبح وصلوا البلاد، صلي على الزين طه، مجروح قلب والفؤاد على اللي جرى رأينا. ريح حسن فوق فرشه، ريح حسن فوق فرشه، على فرشته في ديوانه، الى عقل ما فيش في راسه، زول وتغير لونه، وضع ايده على بطن السلطان، يشوف الحركة واللي حاصل، ويشوف النفس عمران. دياب ما فيه عقل وصل، وجد الحركة، حسن تعبان في حالة الموت، قالوا ان مات والد الهلالي اقول ايه لابو زيد ولا مو مات، امرك يا مولى الموالي. طبعا موقف سيء اللي موجود فيه دياب ابن غانم، لأنه دياب ابن غانم بالطريقة دي هو شخصية مريبة، وطبعا أي ما يعمل أي حاجة هو مشكوك في أمره، مشكوك في أمره، فما بالك وهو جايب حسن الهلالي مجروح وفي حالة موت. فهو طبعا خاف إنه حسن الهلالي ممكن يموت، فطبعا حيتهموه في دياب. قال لك حيتهموه فيا طبعا، وأنا لازم أدور لي على حل وعلى طريقة تطلعني من الزنجة اللي أنا فيها، لأن أنا حيقولوا خدته من غير شور وطلعت به من الجبايل وسافرت به إلى اليمن، وإن أنا قصدت ده كله علشان أقتله هناك وأجيبه لهم قتيل. وأنا طبعا قبل كده استوليت على السلطنة من الملك حسن، فطبعا حيقولوا إنه فيه طار بيني وبين الملك حسن، وإن أنا اللي تسببت في موته. وإحنا سوف نترك دياب في هذه الحالة العسيرة وفي هذه الضيقة إلى أن نلتقي به في الحلقة القادمة علشان نعرف حيعمل إيه. وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.